يا رب. Amen.

Oh, عليك يا مصلي يا غالي. الناس اتخذ فيك في جميع انحاء العالم. من امريكا لهنا لهنا. جميع العالم Thank you. ما راح عليه.